أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لا زلنا نتلمس بعض أسرار الصيام، وأنتم تعلمون أن هذا الحديث نافع لطوال أشهر السنة، لأننا نلاحظ بأن الصيام من المندوبات التي ورد عليها الحث طوال العام، أول الشهر أول خميس منه، وآخر خميس من الشهر، وأربعاء في الوسط، هذه الأيام تعادل صوم الدهر، وكذلك شهر رجب وشهر شعبان. ليس حديثنا عن صوم شهر رمضان، وإنما عن مطلق الصيام في أي وقت كان. ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل نلاحظ أنه في السنة هناك يومان منعنا فيه من الصيام، يوم الفطر ويوم الأضحى، وباقي الأيام بإمكان الإنسان أن يصومه شرعا. ولهذا البحث عن أسرار الصيام من الأبحاث النافعة، وحقيقة الإنسان إذا داوم على الصيام في الأيام المندوبة على الأقل يعيش حالة من حالات الارتباط بملكوت الصيام. فائدة ذلك أن الإحساس بالملكوت وبالنور وبالنفحات يذهب شيئا من تعب الصيام، وخاصة في أيام الحر الشديد. ألم يقل القائل أن لذة الخطاب ذهبت بالعناء عندما يخاطبك المولى ويطلب منك أمرا؟ هذا الطلب يذهب الألم، كذلك الأمر بالنسبة للصيام. نلاحظ أنه من معالم الصوم، من تروك الصوم، طبعا تروك الصوم كتروك الإحرام قسم لا نفقه له فلسفة، مهما حاولنا أن نفلسف لا نعلم وجها لذلك إلا إذا جاء أمر أو التوضيح من المرتبطين بالوحي، النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. الارتماس في الماء لا نعلم بشكل واضح ما هي الحكمة، الاحتقان بالمائع مثلا، إدخال الغبار الغليظ، هذه الأمور ليست من الأمور الواضحة. والشريعة مزيج من التعبد والتعقل. نلاحظ أن تروك الإحرام قسم من هذه التروك قد نعلم فلسفتها، ترك المخيط، لبس الإحرام، التساوي في الزي مثلا، أما بعض الأمور لا نعلم لها وجها. ومن هنا يأتي دور التعبد والامتثال التلقائي من دون طلب دليل، ليعكس حالة العبودية لله رب العالمين. ولهذا المؤمن لا يكلف نفسه أمرين: الأول الثواب، لا يعمل العمل بانتظار أن يعلم ما هو الأجر، وكذلك فلسفة الأحكام، هو يعمل إذا عرف الفلسفة فأنعم به وأكرم، وإذا لم يعلم الفلسفة فقد قام بوظيفته. وكذلك الثواب، البعض يحبذ عندما تأتيه الرواية ويذكر ثوابا على زيارة الحسين عليه السلام مثلا في النصف من شعبان، يتعمد أن لا يقرأ الأجر لئلا يعيش حالة الشرك في النية وطلب الأجور، فتكون عبادته عبادة ماذا؟ عبادة العبيد. من تروك الصيام نلاحظ دعوة للسيطرة على الغرائز في شهر رمضان، سواء الغريزة المحرمة كالاستمناء مثلا، أو الغريزة المباحة كمعاشرة النساء. هناك تعبير جميل عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين، نلاحظ أن هذا التعبير ينسجم مع فلسفة الصيام. الإمام يصف البعض من المتقين من الأولياء أنه كان خارجا من أو عن سلطان بطنه وفرجه. عبارة جميلة، كأنه للفرج وللبطن سلطان على الإنسان. الشهوة إذا فارت واشتعلت وتفاعلت في بدايات الأمر يمكن السيطرة على الشهوات، ولكن عند فوران الشهوة العقل يغيب، البدن يستسلم. ولهذا نلاحظ أصحاب الشهوات المحرمة مع يقينه بالجزاء الدنيوي قبل الأخروي يقدم على الشهوة، لأنه لا خيار له ولا سيطرة له. يأتي الإسلام ليعودك على الخروج عن سلطان البطن والفرج المحللين، حلالك زوجتك في شهر في موسم الحج من تروك الإحرام النساء، في شهر رمضان في النهار من التروك الارتباط بالنساء بالمعنى المعهود، كل ذلك لأجل أن يثبت الإنسان قدرته على أن يقول لا أمام كل شهوة. وإذا هو أمام الشهوة المحللة في الأصل يقول كلمة لا، فكيف بالشهوات المحرمة؟ إذن منع الصائم من هذه الشهوات وكذلك الإنسان المحرم، لعل من فلسفة ذلك السيطرة على هذه الغريزة. وحقيقة إخواني الاشتغال بالشهوات حتى المحللة بمعنى الإفراط، هنالك قوم همهم شهوة البطن والفرج، كالدابة المرسلة همها علفها شغلها تقممها. أنتم تعلمون بأن الدواب لهم شهوتان غالبتان، شهوة التكاثر وشهوة الطعام، هاتان سمتان بارزتان في البهائم ولا يتورعان عن ذلك. يعني البهيمة بشكل عام تمارس شهوتها وتأكل طعامها من دون حساب ومن دون أي خجل من باقي الحيوانات، إلا بعض ما ينقل عن بعض البهائم التي قد تستحي. ولكن بشكل عام السياسة العامة للمؤمن إخواني السيطرة على شهوتي البطن والفرج. ولهذا نلاحظ أن الشريعة جعلت آداب، قيود، أذكار، ليلة الزفاف، ساعة الطعام، قبل الطعام، بعد الطعام، ألزمك بالغسل الواجب. وأنتم تعلمون أن الغسل عملية عبادية، فيها عبادة، فيها توجه، فيها خلع للثياب، فيها استحمام، فيها تذكر لحالة المغتسل. الإنسان الذي يغتسل غسل الجنابة مثلا إذا به ينتقل من عالم الأنس والتلذذ البهيمي، ينقله الإسلام في الحمام ليقول الآن تذكر عالم المغتسل. كان في ليلة زفافه على فراش الزفاف، ينقله إلى عالم الاحتضار، إلى عالم كما قلنا الخروج من القبور بلا لباس، وخاصة إذا كان الإنسان يستحم بالماء الحار أيضا يتذكر شيئا من حميم نار جهنم. فإذا هذه من المميزات التي نلاحظها في شهر رمضان المبارك. كذلك من التروك في شهر رمضان، من التروك المحرمة دائما ولكن يأتي عليه التأكيد في شهر رمضان، هنالك لعله حرامان أساسيان في شهر رمضان محرمان في الأصل، وهما الاستمناء والكذب على الله ورسوله، وباقي الأمور مباحة في الأصل. هناك أيضا تأكيد على أن الإنسان الصائم يعوده الإسلام على التثبت في القول، على تصفية العقيدة، أن لا يتقول على الله عز وجل. إذا أراد أن ينقل حديثا عن الله عز وجل وعن الأئمة عليهم السلام، نلاحظ أن بعض المتورعين من المتفقهين يحتاط حتى في ذكر المصدر أثناء شهر رمضان زيادة في الحيطة والحذر. يقول هذا الحديث رواه فلان في الكتاب الفلاني على ذمته وأنا صائم، لا أقول قال الله كذا في حديث قدسي، لا أقول قال الإمام كذا، إنما رواه فلان في كتابه. إذن هذه أيضا عملية من عمليات التربية على التثبت في نقل مفاهيم الشريعة وعدم التقول في هذا المجال. كذلك الصيام دخول على رب العالمين. لاحظوا أن الإنسان المصلي لا يجوز له أن يصلي وهو محتلم وهو مجنب. هناك حدث أكبر وهناك حدث أصغر، على المصلي أن يكون متطهرا منهما. ولكن الصيام كله، إذا أردت أن تدخل بحر الصيام إياك أن تدخل مجنبا. كما قلنا أذان الفجر بمثابة تكبيرة الإحرام وبمثابة الميقات في موسم الحج والعمرة. عند الفجر تدخل حرم الله عز وجل إن كنت مجنبا بادر، لئلا تسمى من الذين تعمدوا البقاء على الجنابة عند الفجر. ولهذا إخواني ساعة الفجر في شهر رمضان ساعة متميزة، علينا أن نقف هنيئة في ساعة الفجر بعد إتمام النافلة، نافلة الليل، نافلة الفجر، والاستعداد لصلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الوقت وقت مشهود لاقتران ملائكة الليل مع ملائكة النهار، ملائكة تهبط وملائكة تعرج. إذن قلنا الفجر كالميقات، الفجر كتكبيرة الإحرام، وعليه أيضا نلاحظ هذه الحالة المقدسة، الصائم نهي عن دخول اليوم المبارك إذا كان ماذا؟ إذا كان مجنبا. وانظروا إلى تيسير الشريعة، نلاحظ بأنه الشريعة رغم أنها صارمة في هذه الحدود، ولكن مع ذلك يقول الإنسان إذا نام سهوا، إذا نام وهو ناول للقيام للاغتسال فلا شيء عليه، فرقوا بين النومة الأولى والثانية وغير ذلك. إذن هناك صرامة مع إعذار. التفتوا جيدا، الإنسان يأكل ويشرب ساهيا يقبل صومه. كذلك في الحياة العملية كن صارما، اجعل لعائلتك، لجوك العملي والوظيفي والاجتماعي قوانين صارمة، الحلال والحرام، ولكن مع الإعذار. طالما يرتكب أحدهم خطأ فادحا جسيما مكلفا ولكن يقول كنت ساهيا، ليس عن تعمد، لم أكن أعلم ذلك، وإذا بالإنسان لا يعذره، كيف رب العالمين يعذرك في مثل هذه الأمور وأنت لا تعذر الإنسان إذا كان ساهيا؟ الإسلام جعل لك مجالا للتعويض، قال هنالك كفارة إن كنت متعمدا، هناك قضاء للصيام إن لم تكن متعمدا. إذن دائما في التعامل الاجتماعي إخواني أخواتي حاولوا أن تعطوا الفرص لمن حولكم للتعويض، وإلا إذا لم تجعل الأمر كذلك فقد سددت باب الهدى. إن قلت هذا ولا غير، لا سهوا ولا اضطرارا ولا إلجاء ولا نسيانا ولا إكراها، لست معذورا في شيء، معنى ذلك أنك تزج الناس زجا للبقاء على المنكر. أبدا، دائما اعذر الإنسان، اجعل له عذرا، بل اجعل لأخيك 70 محمل من المحامل التي ترفع عنه التكليف. وهذه دورة تربوية لنا جميعا يكفي أن نكون في المجتمع بهذه النفسية وبهذه الروحية العالية تأسيا بأحكام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرينا ملكوت عباداته من صومه وصلاته وحجه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.